إذاعة جمهورية مصر العربية تقدم كتاب عربي علم العالم. رحلة مع مشاعل الحضارة العربية التي أضاءت جنبات العالم. يكتبها فوزي خضر. يرويها أمين بسيوني. يصورها محمود مرسي، مديحة حمدي، مدحت مرسي، فايق عزم، جلال توفيق، يسرية الحكيم. المخرج المنفذ مجدي سليمان. إخراج مدحت زكي. يقول أحمد حسين في الجزء الثاني من كتاب موسوعة تاريخ مصر: في اليوم الثاني عشر من المحرم من سنة 694 للهجرة، استدعى كتبغة الخليفة العباسي والأمراء والقضاة، واتفق معهم على عزل السلطان، فالبلاد لا يحكمها صبي صغير، فوافقوا على رأيه، وخلع السلطان الناصر محمد بن قلاوون، ونقل من قصر الحكم هو وأمه إلى بعض القاعات بالقلعة، وتولى الملك زين العابدين كتبغة السلطنة، ولقب بالملك العادل. ماذا تقول أي الحارس؟ أقول إن علينا أن نعود إلى القاهرة، فإن مهمتنا التي جئنا من أجلها قد انتهت. انتهت؟ نعم، قد انتهت مهمتنا يا أبا بكر البيطار بعزل السلطان الناصر محمد بن قلاوون. مهمتنا لا تنتهي إلا بالعثور على المهر الأدهم. لكن الذي كلفنا بالمهمة عزل. حتى لو عزل فأنا في الحقيقة لا. اسمعني يا بيطار، اسمعني، إن الأمر مختلف بالنسبة لنا. مختلف؟ نعم. فأنت تستطيع أن تمكث طوال عمرك تبحث عن مهر السلطان المعزول، أما نحن فيجب علينا تسليم أنفسنا إلى قائد الحراس حتى نكون في طاعة السلطان الجديد. ما هذا؟ ألا وفاء أيها الرجل؟ ألم أقل لك إن الأمر مختلف بيننا؟ أنت لست متزوجا على الأقل. ما صلة الزواج بالوفاء للسلطان المعزول يا رجل؟ أطفالنا لا يمكن إطعامهم بالوفاء الذي تتحدث عنه، ولا تظن أني إنسان رضيء يا بيطار، فأنا مسؤول عن إطعام أولادي. إني أدرك رؤيتك للأمر، وأقدر أيضا حرصك على عملك. إنما أنا خادم مطيع لمن يأمرني. أفهم ذلك، ولكن أتعني أنك وافقت على العودة إلى القاهرة؟ فليكن، وافقت على عودتكم إلى القاهرة. وأنت؟ لا لا، أنا أرفض الفشل، ولذلك سأظل في كوم شروق هذه حتى أعثر على المهر. إننا نبحث منذ ما يقرب من عام كامل، ولقد علمنا أن أحدهم قد وجده أخيرا. أجل، وباعه لتاجر في دمنهور، وأنا سأرحل إلى دمنهور إن شاء الله، وأرجو أن أجد المهر عند ذلك التاجر. ونحن سوف نرتحل في الغدات إن شاء الله إلى القاهرة، فهل تأمرنا بشيء؟ أجل، سوف أحملكم رسالة إلى أبي. ما بك يا عزيزة؟ سيرحل أبو بكر البيطار عنكم شروبة. إلى أي؟ إلى دمنهور بحثا عن المهر. الحمد لله أنه سيغور عنا. لا تقولي ذلك يا سنية، أنا أنت ماذا يا عزيزة؟ أنا أحبه يا سنية، أحبه. ويلك، أحبه كما لم تحب فتاة من قبل، ولا أدري كيف سأعيش وهو بعيد عني. ليتنا تذكرنا دينارا. ماذا تقصدين؟ ها هو ذا قادم. السلام عليكم. وعليك السلام يا بيطار. كيف حالك يا سنية؟ بخير بيطار. نعم حقا سترحل؟ أجل يا عزيزة. بإذنكما. إلى أين يا سنية؟ سأنزل إلى الحقل لأحضر بعض البرسي من الماشية. عزيزة. نعم يا بيطار. لقد تعلقت بك منذ أن سمعت صوتك لأول مرة، ثم حينما تكررت رؤيتي لك تعلقت بك أكثر. ماذا تقول؟ اعذريني، أرجو ألا تغضبي مني. أغضب؟ أنا أغضب؟ أنا في غاية السعادة مما أسمع. ماذا؟ حقا يا عزيزة؟ حقا وصدقا يا بيطار. هل أفهم من هذا أنك تبادلينني نفس الشعور؟ منذ أول يوم. إن الدنيا لا تسع فرحتي. أما أنا فأحزاني تخنقني. أحزانك؟ لماذا؟ لأنك لم تبح بحبك لي إلا حينما نويت الابتعاد عني يا بيطار. كنت أريد أن أبوح لك بحبي منذ أول يوم. وما الذي منعك؟ اعتبارات كثيرة. فأولا أنا كنت ضيفا على والدك، وثانيا خشيت أن يتسرب هذا الأمر إلى الحراس والخدم الذين جاءوا معي، أو أن يتسرب كل ذلك إلى والدك، عندئذ أجدني في موقف حرج، وخاصة أنني لا أستطيع أن أتزوجك يا عزيزة. لماذا؟ لأني توقعت أن أضطر للرحيل عبر البلاد بحثا عن المهر، ولا يمكن أن أصحبك معي. لماذا؟ ماذا تقولين؟ أسألك، لماذا لا يمكنك أن تصطحبني معك؟ بالطبع حتى لا أجهدك، فإن السفر. قال لك إن رحيلي معك يجهدني، أن وجودي معك يسعدني، حتى لو درت بي عبر هذه الدنيا كلها. حقا؟ أتعنين أنك توافقين على الرحيل معي إذا تزوجتك يا عزيزة؟ أوافق جدا جدا جدا، أنا أوافق على أي شيء إذا تزوجتني يا بيطار. الحمد لله على سلامتك يا حبيبتي. سلمك الله يا بيطار. هذه هي دمنهور؟ نعم أيتها الزوجة الحبيبة. إنها مدينة كبيرة. صدقت يا عزيزة. ها ماذا ستفعل الآن؟ نسأل أولا عن سالم الدمنهوري، ذلك التاجر الذي لديه المهر الآن. لا بأس. لو سمحت أخي، لو سمحت. طوى أمرك يا سيدي. أين دار سالم الدمنهوري التاجر؟ اتبعني سوف أدلك عليها. شكرا لك. مسكين يا جواد يا الحبيب. سيدي، يا سيدي سالم الدمنهوري. ماذا يا غلام؟ جاء البيطار ومعه امرأة. امرأة؟ أجل يا سيدي. هذه هي المرة الأولى التي أصادف فيها بيطارا يصطحب امرأة لمعاونته بدلا من اصطحاب غلام. أحضره على أي حال يا غلام. ادخل أيها البيطار، ادخل. السلام عليك يا سيدي. وعليك السلام. أأنت البيطار؟ نعم. انظر إلى هذا الجواد. ما به؟ أنت الذي تخبرني ما به، ألست بيطارا؟ لما أعني ماذا حدث له بالضبط. سقط على الأرض وأرغى وأزبد كما ترى. لما هذا مخاط يسيل من أنفه. خبرني، هل أصابه السعال؟ نعم أصابه سعال جاف خشن منذ عدة أيام، ثم صار السعال لينا. يا غلام. أمر سيدي. اذهب إلى العطار فأحضر من عنده صبغة الجاوي، وأحضر جزئين من مسحوق المر على 3 أجزاء من مسحوق الكافور. أحضر لنا كل ذلك مع قليل من العسل. اذهب مسرعا أيها الغلام لإحضار ما أمر به البيطار. طوع أمري. واستنشق مواد هيجت أجزاء التنفس في جسده مثل الدخان أو الغبار. صدقت، صدقت والله، ولكن هل ترى أنه سيمكن علاجه؟ إن شاء الله، فإن الحالة ما زالت في مراحلها الأولى. الحمد لله. أرجو أن يشفى هذا الجواد على يديك، فإن له مكانة خاصة لدي. والآن استرح أنت ومساعدتك حتى يعود الغلام. هذه ليست مساعدتي، هذه زوجتي. عذرا لكما، عذرا يا سيدتي. لا علي. استريحة. حياك الله. إن الجواد لم يأكل منذ الصباح يا أيها البيطار. بالطبع، فالمرض في حلقه، ولكن اطمئن فسوف يشفى بإذن الله حين نعطيه الدواء. وكيف ستعالجه بتلك الأشياء التي طلبت إحضارها؟ سوف نضع صبغة الجاوى في ماء يغلي، ونجعل الجواد يستنشق بخار الماء المتصاعد المعطر بصبغة الجاوى. نعم. وبعد ذلك نضع مسحوق المر مع مسحوق الكافور مع العسل، ونجعله لعوقا يأخذ منه 3 مرات في اليوم. وبعد 2 أو 3 ستجده قد استعاد قوته بإذن الله. خبرني يا بيطار، في أي كتاب يوجد هذا العلاج؟ ليس في أي كتاب، إنما هو في رأسي أنا، فهو من اكتشافي. ولماذا لا تسجل ذلك في كتاب حتى يستفيد منه الناس؟ إننا نقاسي الويل من أمراض جيادنا، ونتمنى أن يكون بين أيدينا كتاب كاشف لأمراضها. ماذا؟ أنتم إذن تحتاجون إلى كاشفات الويل في أمراض الخيل. بالضبط يا سيدتي. والله هذا عنوان طيب، هذا الذي قلته الآن يا عزيزة، كاشف الويل في معرفة أمراض الخيل. هكذا كانت بداية التفكير في تأليف ابن المنذر البيطار لكتابه كاشف الويل في معرفة أمراض الخيل، ذلك الكتاب الذي كان له أثر عميق في تقدم علوم البيطرة في العالم أجمع. غدا نلتقي. كتاب عربي علم العالم، فوزي خضر، أمين بسيوني، مدحت زكي.